أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن الوسيلة التي تستخدمها حتى لا تنسى القرآن الكريم. الجواب: القرآن الكريم عندما يحفظه الإنسان عن ظهر قلب عليه أن يداوم على قراءته، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وبالمداومة عليه يختمه أقل شيء، يختمه في الأسبوع مرة أو في 10 أيام مرة، أو في أقل شيء يختمه كل شهر، يختمه كل شهر، لأن الناس تختلف ظروفهم. لكن في بعض الناس لا يختمه في السنة مرة واحدة، ولا شك أن هذا إعراض عن كتاب الله جل وعلا، وبالله التوفيق.